بقرآني وإيماني وتكبيرات إخواني، بقرآني وإيماني وتكبيرات إخواني، أهث الكافر الجاني بقرآني، وأحمي منه أوطاني بقرآني، أهز الكافر الجاني بقرآني، وأحمي منه أوطاني بقرآني، بقرآني وإيماني وتكبيرات إخواني.